فضيلة الشيخ أحسن الله إليكم، تعلمون بارك الله فيكم أن أمة الإسلام تكالبت عليها الأمم تستهدف ثوابت ديننا، فما سبل المدافعة في نظركم؟ بارك الله فيكم. أولا، المدافعة سنة الله جل وعلا وهي ماضية، وهو أن الله جل وعلا يدفع هؤلاء بهؤلاء لتتحقق حكمته ويظهر مراده وتقديره الكوني. المدافعة سنة ماضية، ولذلك هي وسيلة وليست غاية، ستكون بمقتضى تحقيق أحكام الشرع. ولهذا فلا ننظر إلى وجود المدافعة لأننا نوجدها لأجل أنها حكمة الله، بل هي ستوجد متى ما أمر الله جل وعلا ومتى ما تحقق الشرع، يعني الأحكام الشرعية. مثل الجهاد، الجهاد من المدافعة، إذا جاء وقته بشروطه الشرعية المعتبرة صار مدافعة. إذا وجد اليوم في الأرض في مكان ما في شروطه الشرعية المعتبرة صار مدافعة، وهكذا. لكن ما يعمل الإنسان الشيء بدون توفر الشروط لأجل أنه يدفع ويكون مدافعة لتحقيق المدافعة التي هي حكمة الله جل وعلا. لهذا نرى أن المدافعة ليست بشيء واحد، وإنما هي بتحقيق الشرع. فإذا كان الشرع أمر بتقوية المسلم في نفسه بالإخلاص والعبادات والأخلاق وقوة المسلم في نفسه، فهذا من المدافع. إذا أمر الله جل وعلا أهل الإيمان بالعلم النافع والعمل الصالح وسعوا واجتهدوا في العلم، فهذا من المدافع. إذا أمر الله جل وعلا بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وتحققت شروطه فعمل به المسلم، فهذا من المدافعة. إذا وجدت شرائط الجهاد فقام بها المؤمنون تحت راية ولي الأمر، فإنه مدافع، وهكذا. فإذا المدافعة وسيلة تتحقق متى ما تحققت الأحكام الشرعية المنصوص عليها.